اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك الشر فيما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. يا ربنا يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم إنا نحمدك في السراء، ونحمدك في الضراء، ونحمدك يا رب العالمين في كل شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا فقيرا ولا حزينا ولا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. نسألك في الأرض عيشة هنية، وميتة بعدها سوية، ومردا إليك غير مخزي ولا فاضح. وإذا أردت بقوم سوءا فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا، اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله خلفنا يسوقنا إلى النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم بالقرآن موتانا، واشف بالقرآن مرضانا. اللهم ارحم بالقرآن موتانا، واشف بالقرآن مرضانا، واهد لنا عصاتنا. اللهم اهد لنا عصاتنا، اللهم اهد لنا شبابنا، وعجل لنا نساءنا، وعف لنا بناتنا. اللهم ضعف لنا بناتنا ووحد لنا صفوفنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا اللهم من عبادك السعداء. اللهم ارحمنا بالقرآن واغفر لنا بآيات المغفرة من القرآن. اللهم اعف عنا بآيات العفو من القرآن. اللهم بارك لنا بآيات البركة من القرآن واشفنا بآيات الشفاء من القرآن واغفر لنا بآيات المغفرة من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا اللهم ارحمنا ولا تعذبنا قل لنا ولا تكن علينا وحد لنا صفوفنا انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. رد بلاد المسلمين إلى أهلها مردا جميلا رد الأقصى الأسير إلى أهله مردا جميلا. اللهم اقبل منا يا رب العالمين في الأقصى الدعاء ولا تخيب فيك اللهم لنا الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نحب غيرك ولا نشكر غيرك ولا ندعو غيرك ولا نعبد ربا سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في آبائنا وبارك لنا في أمهاتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ديارنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا اللهم بارك لنا في كل حياتنا. اللهم أنزل علينا بركة من السماء ورحمة من السماء وخيرا من السماء وعلاجا من السماء وسرورا من السماء ونورا من السماء وهداية من السماء وسكينة من السماء. يا مجيب الدعاء لا تخيب فيك اللهم لنا الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وتب علينا توبة ترضى بها عنا وسامحنا فيما جنينا يا كريم سامحنا فيما جنينا يا كريم سامحنا فيما جنينا يا كريم. اللهم لا ترد لنا الدعاء اللهم لا ترد لنا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها واغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم تقبل منا يا رب العالمين واسترنا يا أكرم الأكرمين ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك البطلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، ونعوذ بك من كل شر سعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.